بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية العاشرة من سورة الممتحنة إلى الآية الثالثة عشرة من سورة التغابن برواية قالون عن نافع المدني. قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، قرأ قالون بهمز الياء فيصير عنده مدا متصلا يمد بمقدار أربع حركات مع تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها واوا هكذا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. ووجه الإبدال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، من سورة الصف. قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: وهو العزيز الحكيم. قوله تعالى: مصدقا لما بين يدي من التوراة، قرأ قالون بالفتح والتقليل في لفظ التوراة هكذا: مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا. قوله تعالى: من بعد اسمه أحمد، قرأ قالون بفتح ياء الإضافة من قوله من بعد وصلا هكذا: من بعد اسمه أحمد. قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: وهو يدعى إلى الإسلام. قوله تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون، قرأ قالون بتنوين الميم ونصب نوره منصوبا باسم الفاعل إعمالا لاسم الفاعل هكذا: والله متم نوره ولو كره الكافرون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، قرأ قالون بتنوين الراء وزيادة لام للتقوية هكذا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. من سورة الجمعة قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم، قرأ قالون بإسكان الهاء وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، بالفتح والتقليل في لفظ التوراة هكذا: حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوا التوراة ثم لم يحملوها. من سورة المنافقون يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، قرأ قالون بكسر السين هكذا: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم، قرأ قالون بتخفيف الواو هكذا: لووا رؤوسهم، والفعل من لوى مخففا. قوله تعالى: إذا جاء أجلها، قرأ قالون بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر